بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكرنا ما أورده شيخ الإسلام رحمه الله على النفاة من الأجوبة، ما ذكره من الأجوبة على شبهتهم التي تمسكوا بها وزعموا أنه لا يلزمهم أنهم إذا نفوا أن يثبتوا ما يقابلها من الصفات، من صفات النقص. وذاك الموضوع ذكره شيخ الإسلام في استطراد بعد بيان أن النفي المجرد لا يوجد في الكتاب والسنة، وإنما النفي الموجود يتضمن إثباتا، وإذا لم يكن هناك إثبات وكان هناك نفي، وخاصة لكمال صفات الكمال، ذكر أنه يلزمهم أن يكون الله عز وجل موصوفا عندهم بما يقابلها من صفات النقص. ثم ذكروا شبهتهم ورد عليهم بأربعة أوجه. بعد ذلك يذكر شيخ الإسلام هنا أن هذا الذي تمسك به النفاة قد يشترك معهم في ذلك من هم أبعد عن الحق منهم، وهم القرامطة. وقارن بين مذهب القرامطة وبين مذهب النفاة الآخرين، وذكر أن هذا أشنى من وجه وهذا أشنى من وجه، والمهم أنهم يشتركون في نفي صفات الكمال، ويشتركون أيضا في تشبيه الله عز وجل بالنقائص، وبعضهم يشبهونه بالمستحيلات، وبعضهم يشبهونه بالجمادات، أمرهم يدور بين هذا وهذا. يقول الشيخ الإسلام في هذا الصدد: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة التجهم، هذا علم على النفاة، كل من ينفي شيئا مما ورد في الكتاب والسنة يقال عنه جهمي. كل من ينفي شيئا مما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته يقال عنه جهمي. فالجهمية والتجهم يطلق على النفي والنفاة. وعلم أن الجهمية المحضة، أي الذين عندهم نفي محض كالقرامطة ومن ضاهاهم، ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين. الذين سبقوا، ما الذي نفوهم؟ الذين سبقوا، الذين ناقشهم شيخ الإسلام، نفوا صفات الكمال. قالوا ليس بسميع وليس بصيرا وليس حيا، ليس قديرا، ليس مريدا، هكذا قالوا باستثناء الحي، نفوا هذه الصفات. فأورد عليهم شيخ الإسلام أن نفيكم لهذه الصفات هذا يستلزم أن تكونوا واصفين لله عز وجل بما يقابلها، فأوردوا شبهتهم ورد عليهم. يقول شيخ الإسلام هنا أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه اتصافه بالنقيضين، هم أبعد غورا في النفي ممن يكتفي بالنفي فقط، حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود. أولئك ماذا قالوا؟ اكتفوا بالنفي، هؤلاء القرامطة لا يكتفون بالنفي، ينفون النفي وينفون ما يقابله أيضا. مثلا يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود، ليس بموجود ينفى هذا أيضا، ولا حي ولا ليس بحي، يعني ليس موجودا، يعني أنا أنفي الوجود وأنفي نفي الوجود، واضح؟ أولئك ماذا يفعلون؟ ينفون الوجود، هؤلاء ينفون الوجود وينفون نفي الوجود. وينفون الحياة وينفون نفي الحياة. سبق كلامهم في القاعدة الثانية أو القاعدة في الأصل الأول أو الأصل الثاني، سبق كلامهم مذهبهم وشبهتهم. قالوا إذا اكتفينا بالنفي شبهناه بالمعدومات، وإذا اكتفينا بالإثبات شبهناه بماذا؟ بالموجودات المخلوقات. فلذلك ننفي وجوده وننفي النفي أيضا. كيف وصلوا إلى هذا الجنون؟ من هذا الطريق الذي مهده المتكلم. المتكلم يبدأ بنفي بعض الصفات، ثم نفي جميع الصفات، ثم نفي الأسماء والصفات. جاء القرمطي وقال أنفي الأسماء والصفات كلها ولا أكتفي بهذا، أنفي الوجود وأنفي نفي الوجود. هو زاد عليهم بخطوة. يقول شيخ الإسلام: طب ليس المقصود هنا مناقشتهم، المقصود هنا هو المقارنة بينهم وبين من يزعم التحقيق التوحيدي بالنفي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، كل شيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. أما أن تنفي عنه الوجود والعدم أو أن تجمع فيه الوجود والعدم لا يمكن، لا يمكن أن تقول أن هذا الشيء موجود ومعدوم، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. ولا يمكن أن يقول لا موجود، أن يكون لا موجود ولا معدوم، تنفي عنه الوجود والعدم. ذكرنا في التقابل أن التقابل بين النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وفرق بينهما وبين الضدين، الضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثلا الوجود، كل شيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لا بد أن يكون فيه أحدهما، إما الوجود وإما العدم. لا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت، ولا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوما في نفس الوقت، واضح؟ يقول شيخ الإسلام هنا: ومعلوم أن الخلو عن النقيضين، أي رفع النقيضين، ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، أولئك الذين كان يناقشهم، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. طيب إيش المطلوب؟ مقارنة. وهؤلاء أي من وصفوه بالنفي فقط، لأنهم هم الأقرب، وليس كذلك؟ الضمير إذا كان يرجع إلى البعيد ماذا نقول؟ أولئك. وإذا كان يرجع إلى القريب ماذا نقول؟ هؤلاء. من الذين ذكروا أخيرا؟ أقرب مذكور من هم؟ الذين وصفوه بالنفي فقط. إذن وهؤلاء أي من وصفوه بالنفي فقط أعظم كفرا من أولئك. أولئك من؟ الذين نفوا عنه النقيضين. وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. أولئك أعظم كفرا من هؤلاء الذين يكتفون بالنفي من وجه وهؤلاء أعظم كفرا منهم من وجه. والجميع يجتمع في الكفر. الحديث هنا عن النفاة الجهمية الذين لا يثبتون شيئا، وأولئك الجهمية الأوائل كفرهم كثير من السلف، لأن الذي ينفي جميع الأسماء والصفات ولا يثبت أن العبد له فعل ويراه مجبورا محضا، ويرى أن الإيمان هو المعرفة فقط، ما الذي جاء بالإسلام؟ لم يترك شيئا. هؤلاء أعظم كفرا من أولئك والعكس. كيف؟ الذين يصفونه بالنقيضين، عظم كفرهم لأن قولهم يؤدي إلى أنه ليس هناك رب، ليس هناك رب، هذا يشترك فيه الجميع. يزيدون ويقولون يمتنع أن يوجد ويستحيل أن يوجد، لأنهم رفعوا عنه النقيضين، والذي يرفع عنه النقيضين هذا يستحيل وجوده. في نظرهم لم يكتفوا بنفي وجوده سبحانه، بل جعلوه مستحيلا، جعلوا وجوده مستحيلا، ولذلك كفرهم أعظم، لأنهم شبهوه بالممتنعات بالمستحيلات. الذين يصفونه بالسلوب فقط، هؤلاء الذين جمعوا فيه النقيضين أو نفوا عنه النقيضين جعلوا وجوده مستحيلا، ولكن هل كلامهم فيه نفي فقط؟ إذا كان هناك نفي فقط يستلزم أن يكون الموصوف موصوفا بما يقابلها؟ لا، لاحظوا، الذين يصفونه بالسلوب فقط يجب على قولهم أن يكون الله عز وجل متصفا بالنقص، يجب أن يكون متصفا بالنقص. أما أولئك يستطيعون أن يقولون لا يلزمنا هذا، لأننا لم نكتفي بالنفي، فلا يلزمنا أن يكون متصفا بما يقابلها، واضح؟ أما الذين اكتفوا بالنفي فقط فعلى كلامهم يكون موصوفا بما يقابلها، فكأنهم يصفونه بالنقص، واضح يا مشايخ؟ فضد السميع ماذا؟ هم نفوا السمع. ضد السميع ماذا يكون؟ وضد البصير وهكذا. هم نفوا صفات الكمال وفتحوا الباب لاتصافه بصفات النقص. أنت لما تنظر إلى هذا الوجه ترى أنه أعظم كفرا من أولئك، ولما ترى ولكنه شبهه بماذا؟ هذا الفريق شبهه بالناقص الذي يمكن أن يتصف بالكمال، أما هذاك شبهه بما لا يمكن أن يوجد أصلا. هذه المقارنة يذكرها شيخ الإسلام لبيان الشناعة ما عليه من يكتفي بالنفي. يقول لهم ترى كلامكم من وجه أعظم كفرا من كلام أولئك الذين نتفق نحن وإياكم على الرد عليهم، واضح؟ القرامطة كلنا نتفق في الرد عليهم، جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وسلفية كلهم يردون عليهم. فيقول شيخ الإسلام لهم كلامكم من وجه أخطر من أولئك الذين اتفقنا كلنا على الرد عليهم، واضح؟ هذا هو المقصود هنا. الآن يرجع إلى من يكتفي بالنفي، لأنهم هم المقصودون فإن قيل لهؤلاء، من هؤلاء الذين يكتفون بالنفي فقط؟ الذين يصفونه بالنفي فقط. إن قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم كما سبق، كما سبق في صفحة 61، ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لازمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. نفس السؤال، يقول شيخ الإسلام إذا قيل لهم وصفكم له بالنفي فقط يستلزم وصفه بنقيض تلك الصفات التي نفيتموها كالموت والصمم والبكم، ماذا يقولون؟ قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، نفس الجواب الذي سبق. قالوا هذا يلزمنا إذا كان المحل هو الله عز وجل قابلا لذلك، وهو ليس قابلا لذلك. لماذا؟ قالوا من شروط لزوم الوصف بالضد أن يكون التقابل بين السلب والإيجاب، وأن يكون المحل قابلا لذلك، والله عز وجل ليس قابلا لهذا ولا لما يقابله. يقول شيخ الإسلام وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. طبعا أجاب على هذا بأربعة وجوه سابقا، هنا يقول وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. لماذا؟ لأن ما لا يقبل الكمال أعظم نقصا من القابل لذلك وإن لم يكن متصفا به في الحال. واضح؟ الذي لا يقبل الكمال ولا يمكن أن يقبل الكمال أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بالكمال وإن لم يكن متصفا به في الحال. فأنت لما تقارن بين الجدار والأعمى أيهما أعظم نقصا؟ الجدار. الأعمى ممكن أن يتصف بالبصر. فأنت لما تقول إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك وهو ليس قابل، أين تضعه؟ أين تضعه رب العالمين؟ تشبهه بماذا؟ وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه. من يقول هذا؟ يقوله المتفلسفة، ويتفق معهم في ذلك متأخرو الأشاعرة يصفون الله عز وجل بهذا، لأن المتكلمين الأوائل كانوا يصفون الله عز وجل بالقول أنه في كل مكان. إذا سئل أحدهم أين الله يقول إيش؟ في كل مكان. فهم أقرب إلى الحلولية، الحلولية من الصوفية. أما المتأخرون فزاد تأثرهم بالفلاسفة والمتفلسفة، فصاروا يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا محايثه ولا مباينه ولا ولا ولا ولا. هذا مذهب المتفلسفة ومذهب متأخري الأشاعرة. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، في ضرورة العقل أي في بدائه العقول. كلما يقول شيخ الإسلام بدائه العقول ضرورة العقل معناه يتفق عليه الجميع، لا يختلف فيه أحد، لأن هذه من الأمور الفطرية التي لا يختلف فيها اثنان. إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث، أنت تقول عن شيء، تقول عن هذا الشيء ليس بقديم ولا محدث، طيب إيش هو؟ إما أن يكون قديما وإما أن يكون محدثا. وتقول لا واجب ولا ممكن، يعني هذا ليس خالقا ولا مخلوقا، طيب ماذا صار؟ وتقول لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، يعني ليس ذاتا وليس صفة، كل موجود إما أن يكون قائما بنفسه فيكون ذاتا عينا، وإما أن يكون قائما بغيره فيكون إيش؟ صفة، فأنت تنفي عنه عن هذا كل هذه الأمور، هل هذا يقبل؟ مثله أن تقول الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباينه ولا محايثه، طيب أين هو؟ ولا يمين ولا شمال ولا تحت ولا فوق، أليس هذا نفيا لوجوده؟ هنا لما يقولون إذا قيل لهم هذا ممتنع ماذا يجيبون؟ هذا هو المهم هنا، المهم هنا جوابهم. قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك. الشبهة هذه أين كنا وجدناها؟ عند القرامطة. الآن نجدها عند الأشاعرة، نجدها عند الأشاعرة الذين تأثروا بهم وقالوا الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه إلى آخره، إلى آخر خزعبلاتهم. ثم إذا قيل لهم هذا ممتنع ضرورة وأنتم بذلك تنفون وجود الله عز وجل، قالوا لا. ليش؟ قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. الله عز وجل ليس متحيزا، وبالتالي لا يقبل هذا ولا ما يقابله، لأن القبول من صفات التحيز، والله عز وجل ليس متحيزا، وبالتالي كل هذه الصفات المتقابلة التي تستعظم نفيها يمكن أن تنفى عن هذا لأنه ليس بمتحيز. وقبول هذه الصفات المتقابلة أو بعضها هذا من صفات المتحيز. يهمنا هنا أن هذه الشبهة، وهي شبهة العدم والملكة، وجدناها عند القرامطة، استدلوا بها لما قالوا الله عز وجل لا هو موجود ولا هو غير موجود. قلنا هذا مستحيل، قالوا لا ليس بمستحيل، سيكون مستحيلا إذا كان كذا وكذا. نفس الشبهة وجدناها عند الأشاعرة، وهذا يدل على أن السلسلة ليست بعيدة، السلسلة ليست بعيدة والمنهج ليس بعيدا، وأن هناك شيئا من التفاهم مع وضوح كفر أولئك. كيف ترد على من يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، تفر منه فرارك من وتلتجئ وتتطف عند القرامطة وتأخذ منهم هذه الشبهة؟ لو كان كلامك صحيحا لم تستدل بشبه القرامطة. قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. وهم دائما يقولون أن الأشاعرة والكلابية هم الذين ردوا على المتفلسفة، وهم الذين ردوا على المعتزلة، وهم لولاهم لكانت الأمة كذا وكذا. بهذه السفسة رددتم عليهم؟ هذا تمكين لهم. إذا كانت أشنع شبهة تجدها عند القرامطة يستدل بها عند الله، كيف ترد عليه؟ فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. نحن لما نقول أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، هل نستثني شيئا؟ هم لما يقولون يستثنون شيئا؟ لا يستثنون. ولماذا لما تأتي إلى هنا تصفه برفع النقيضين وتقول رفع النقيضين هنا صحيح، كيف استثنيت هذا؟ واضح؟ هذا أولا. ثانيا، هو لما يقول هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. أنت تظن أنه جاء بدليل قوي جدا. شيخ الإسلام هنا يحلل هذا الدليل، هذه الخرافة التي ذكروها يحللها ويحلل موادها، ليتبين لنا في الأخير أنهم يدعون شيئا ويذكرون له دليل، وهذا الدليل نفس الدعوة. واضح؟ من هنا إلى آخر القاعدة يبين شيخ الإسلام أنهم لما ادعوا شيئا هنا ثم ذكروا له دليل، بتحليل هذا الدليل نعرف أن الدليل هو نفس الدعوة، وهذا هم يسمونه مصادرة على المطلوب. مصادرة على المطلوب، تدعي شيء تطالب بالدليل وتأتي بدليل، يكتشف فيما بعد أن هذا الدليل نفس الدعوة. لاحظوا، والتحيز المذكور هو لما قال والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين، هذا ذكروه كدليل. يقول شيخ الإسلام هنا، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به، فهذا هو الداخل في العالم. أنت لما قلت هنا هو ليس متحيزا، ماذا تقصد بهذا؟ التحيز يمكن أن يكون معناه كون الأحياز الموجودة تحيط به. إذا كان هذا معناه فهو الداخل في العالم. هو نحن لما نقول هذا الشيء متحيز ونقصد به أن هناك أمكنة مخلوقة تحيط به، هذا يكون داخل العالم أو خارج العالم؟ داخل العالم. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة، أي الأمكنة الموجودة المخلوقة تحيط به، فهذا هو الداخل في العالم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها متميز عنها، فهذا هو الخارج. التحيز إما أن تقصد به أنه تحيط به الأحياز، أو تقصد به أنه فوق العالم مباين لهذه المخلوقات. على هذا، على على على على على المعنى الثاني معناه أنه خارج عن العالم، وعلى المعنى الأول أن معناه داخل في العالم. واضح؟ علمنا ما هو التحيز؟ قد يكون معناه أن هناك أحيازا موجودة، أمكنة موجودة مخلوقة تحيط به، فهذا هو الداخل في العالم. وقد يكون معناه أنه منحاز عن المخلوقات. أنت لما تقول متحيز أو غير متحيز، قد يكون معناه أنه منحاز عن المخلوقات مباين عنهم، فهذا هو الخارج عن العالم. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز، كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. ليس بمتحيز، كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. وهم ماذا قالوا؟ هم ماذا قالوا في البداية؟ قالوا الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم لأنه ليس متحيزا. يقول شيخ الإسلام هنا، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، وهذا هو الذي يسمى عندهم بالمصادرة على المطلوب. ركزوا معي، هم يقولون الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم، أليس كذلك؟ هكذا يقولون. والدليل أنه غير متحيز. الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم، والدليل أنه ليس بمتحيز. ومعنى أنه ليس بمتحيز أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، واضح؟ معنى أنه ليس بمتحيز أنه لا داخل العالم، والدعوة أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، أليس كذلك؟ والدليل أنه ليس بمتحيز معناه أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، واضح؟ يقول شيخ الإسلام هنا: فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر. أنت لما تقول ليس بمتحيز فكأنه جاء بدليل جديد يستند إليه في إثبات هذه الدعوة. وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، وهو المعنى يعني كونه داخل العالم وخارج العالم أو لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا الذي أرد عليك فيه، تأتي بدليل وهو نفس الدعوة. كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. إذن هذه الشبهة مأخوذة من القرامطة، ثم لما ركبوها لم يحسنوا حتى في تركيبها. هؤلاء أهل السنة الأشاعرة لما ركبوها لم يحسنوا حتى في تركيبها، واضح يا مشايخ؟ خلاصة هذه القاعدة أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، وكل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه فهو عيب ونقص يجب تنزيهه عنه، وكل ما أثبته فهي صفات كمال يجب اتصاف الله عز وجل بها، هذا أولا. ثانيا، كل نفي في الكتاب والسنة ليس المقصود به النفي المجرد، لأن النفي المجرد ليس فيه مدح، ولأن النفي المجرد يوصف به المعدوم. فأنت لما تصف الله عز وجل رب العالمين الموصوف بصفات الكمال بصفة يشترك فيها المعدوم ورب العالمين، كيف مدحته؟ إذن ليس هناك نفي مجرد، أي نفي في الكتاب والسنة ففيه إثبات. إذا وجدت أي نفي في الكتاب والسنة فاعتقد بهذا النفي، واعتقد أيضا أن هناك إثباتا يراد بهذا النفي. بعد ذلك علمنا أن الذين يكتفون بالنفي المجرد لم يصفوا الله عز وجل بأي كمال. وقد أطال شيخ الإسلام في مناقشتهم، وهذا الذي يذكره شيخ الإسلام تجدونه عند المتكلمين ومن مقل ومستكثر، تجد عند المعتزلة ليس بكذا، صفحة كاملة ذكرها أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين نقلا عن المعتزلة، هذا دينهم. ويشترك معهم الماتريدية والأشاعرة. هناك صفة اختلف فيها الأشاعرة والماتريدية، وهي صفة التكوين. طبعا الأشاعرة يثبتون كم صفة؟ ما سمعت؟ سبع صفات. وهناك من يقول أن الأشاعرة يثبتون أكثر من هذا. استمعت إلى مقطع للشيخ محمد الحسن الددو يقول الأشاعرة يثبتون أكثر من سبع صفات، من يقول أنهم لا يثبتون إلا سبع صفات، مع أن الأشاعرة أنفسهم حكوا الإجماع على هذا، منهم البغدادي صاحب أصول الدين. وهذه القضية لا تحتاج إلى، قضية معروفة، الأشعرية من أسمائها السبعية لأنهم لا يثبتون إلا سبع صفات. الماتريدية يزيدون عليهم بصفة وهي صفة التكوين. يقول أحدهم في الانتصار للأشاعرة وأنه لا ينبغي أن نزيد على هذه الصفات السبعة، يقول لأن النفي أليق بكمال بمقام التوحيد، لأن النفي أليق بمقام التوحيد. التوحيد لا يكون ولا يتحقق إلا بالنفي، هذا مبدأ المتفلسفة، لأنهم لا يريدون أن يثبتوا وجود الله عز وجل أصلا. شاركهم من شاركهم من الجهمية، شاركهم من شاركهم من المعتزلة، والغريب أن يشاركهم من يسمي نفسه أهل السنة والجماعة، ومن يدعي أنه هو أهل السنة والجماعة، يشاركهم في هذا المبدأ. ففي هذه القاعدة بيّن شيخ الإسلام أن هذا المبدأ من أصله خطأ، ومن يشاركهم في هذا المبدأ له من الخطأ ما يشاركهم فيه، له من الخطأ بحسب وجود النفي واعتماده على النفي. هذه هي القاعدة الأولى. إن نتوقف قليلا ثم نرجع إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا فرق بين اللازم وبين المذهب، كلامهم يستلزم هذا الكفر، ولكنهم يقولون بإثبات وجود الله عز وجل، وهم ليسوا مثلهم في الكفر. ولكن بعض الوجوه هذه التي ذكرت لبيان الشناعة ما هم عليه من الله، وإلا هم مسلمون، خاصة من بعد المعتزلة ومن بعدهم مسلمون، لا نشك في إسلامه. ولكن هذه الشبهة التي استوردوها من موائد الكفر، ومن الكفار الذين نحن كلنا نشترك في الرد عليه. وبيان هذه الأمور اللوازم الباطلة، بيانها لبيان أن كلامكم لو كان صحيحا لم يستلزم هذه اللوازم الباطلة. نعم.